كونية الاختيار اللي هو الإنسان يعمل ولا ما يعملش، يكذب ولا يصدق، يتصدق ولا يضن، اختياريات. فيه كون أعلى مني مش محكوم بالاختياريات، محكوم بإيه؟ الكون اللي قدام، الشمس، القمر، النجوم، كلهم في فلك يسبحون، عمال الذي تصطدم بيدي ولا أبدا، ما فيش أبدا، كل شيء بفطرية المقهور سليم، ما فيش أبدا، إنما شيء باختيار الإنسان هو اللي يجي منه الإيه؟ اللي يجي من الفساد، لجوازي أن لا يختار خيرا. تعال بقى، إحنا كانت وسائل المواصلات إيه زمان؟ الخيل والبغال والحمير، وبعدين ارتقينا وقال ويخلقوا ما لا تعلمون. طيب جينا بالسيارات وجينا بالطيارات وجينا بالصواريخ، مش كده وسائل؟ طب نسمع بقى، الشيء المقهور اللي هي الخيل والبغال والحمير، عمرك شفت حمرين اتنين اصطدموا ببعض وموتوا اللي عليهم؟ طيب عمرك شفت سيارة مات سائقها وظلت ماشية على الطريق لحد ما راحت غايتها؟ ولا تتخبط كده لحد ما تقع؟ طيب خلي واحد يموت على الحمار بتاعه ولا على الباغة، يتم الحمار واخده بلطف كده لحد ما يروح لميل الحتة اللي هو ايه؟ يسلمه لأهله كده 24. إذا كل المقهورات سليمة ولا مش سليمة؟ كل المقهورات سليمة ولا في أي حاجة. طيب الحيوانات اللي بنركبها دي فضلاتها بتعمل تلويث في البيئة؟ ده بالعكس، بناخدها نخصب بها الارض، نعملها خصوبة في الارض. لكن الصنعة اللي احنا صنعناها، السيارات عمالة تنفخ ايه كل يوم؟ سموم ومضرات ومش عارف ايه، لان دي كمخلوقة بايه؟ هندسة اله، ودي مخلوقة بهندسة بشر. علمت شيئا وغابت عنك اشياء، وتخترع الحاجة وتفتكر انك انت ايه جبت الديب من ديله، وبعدين بعد ما يشقى الناس بها سنوات تقول ارفع ايدك على الدي دي تي، اوعى تستعمله الدولة اللي جابته. ليه؟ ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ويقعدوا ايه يجيبوا فيه السبعة ودمتي. ما انتوا كنتوا بتقولوا ده الاكتشاف اللي مش عارف ايه، قال لك لانك علمت شيئا وغابت عنك ايه. فمن اراد ان يستقيم له الكون يشوف الكون اللي اعلى منه استقام ازاي، يشوف الشمس والقمر والنجوم كما ارادها الله. فلو ان الانسان المختار عاش دنياه كما اراد الله لاستقام أول أمر الدنيا الأرضية كما استقام منهج الأشياء العلوية، كله يجي تمام ولا في أي حاجة. ولذلك أقول إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الإيه، الشمس والقمر حسبان، دقيق ما استضموش ولا حد جه كده ولا كده، إيه الشمس والقمر حسبان، إيه والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان للعلويات ما يختلش أبدا. فإذا عرفتم ذلك فلا تطغوا في الميزان. إذا مشيتوا باعتدال وفي منهج الله تستقيم أموركم الدنيا كما استقامت إيه؟ أموركم العليا، والكون أمامكم، كل شيء لا اختيار للإنسان فيه إيه؟ ماشي مزبوط، والشيء اللي فيه اختيار للإنسان إن لم يسر على منهج الله يبقى إيه؟ ولذلك إذا رأيت عورة في الكون من أي لون فاعلم أن منهجا من مناهج الله قد عطل. نعم. ساعة بقى الفساد ما يشوف جاي مصلح هيضرب على إيد المفسدين، والمفسدين بيفسدوا عشان فيه مصلحة لهم، يقوم العمل بتاعهم يعملوا إيه؟ يقفون أمام هذا الإصلاح، لأنهم هم عايشين بإيه؟ بالفساد، ومتعالين وساده وجبروت وعبيد وشغل ده. يوم اول ما يجي واحد عايز يعدل ميزان الكون، الله، واحد عمال يبيع في سلعه، يجي يقول له اديني بريال، يا ادي له شيء، ويقول له ادي له قد كده وبتاع، وبعدين قال له يا شيخ واحد هات ايه، هات ميزان اوزن بيه. لما عرف انه بالميزان كده لقى مش هيكسب، قام ضرب على ايد الايه الميزان، ولا عمل بخنصار وكده رفع الكفه، ولا طول ديا، ولا عمل دي، ما هو المفسد يزعل من مين؟ من المصلح. فلما يجي احنا ضربنا مثل، قلنا ان الحق سبحانه وتعالى له نوران، النور الاول حسي في الماديات، والنور الثاني معنوي في القيم. وكما ان النور الحسي يهدي الانسان الى طريقه دون ان يصطدم باي شيء، ما انا قلت اهو، لما تكون في نور لا تصطدم باقل منك فتحطمه ولا يصطدم بك أعلى منك فيحطمك. إنما ينشأ ذلك في إيه؟ في الظلام. تيجي تمشي بالليل كده النور مطفي وبعدين تطلع عايز تروح دورة المياه في البتاع تروح إيه؟ إن عترت في بتاع كده ظهر تكسرها. إيدك جت على منبه وقعته ولا على مش عارف كباية ولا على شفشة إيه وقع. وإن اصطدمت بقى بالترابيزة ولا بالدولاب ولا بأكرة الباب تحطمك. يبقى اللي بيحمي من أن تحطم أو تحطم إيه؟ النور. فهذا في الحسيات. كذلك جعل الله للمعنويات إيه؟ نورا. ولذلك قلنا هناك في الآية نور على نور. نور على إيه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. طب ما دام نور على نور وحاجات زي دي، يبقى المفسد عايز النور ده يفضل ولا هو عايز يدعبس في الظلام؟ يريد أن يطفئه. يريدون أن يطفئوا نور الله. قال ده في الأمر الحسي أنت لا تستطيع أن تطفئ النور، لأن فيه فرق بين النور ومنور. أنت تستطيع تكسر الإيه؟ كباية دي المنورة، مش كده؟ إنما النور إحنا عايشين فيه، طب أنا هنفخ كده في النور، إنما يمكن لما أنفخ في المنورة مفيش بينه حاجة تطفيه. يبقى لما تعوز تطفي ما تطفيش النور، إنما تطفي الإيه؟ وأنتوا بتطفوا مين؟ بتطفي النور. حد يقدر يطفي النور؟ نقول له لا، يطفي المنور. والمنور مين؟ الله. حد يقدر يطفيه؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، يعني لا يريد الله شيئا إلا أن يتم نوره. وإلا ما أرسل الرسول، أرسل الرسول عشان الكفر ينتصر عليه؟ مش ممكن. ويأبى الله أي لا يريد إلا أن يتم إيه؟ نوره ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ونور القيم والهداية إلى الطريق المستقيم ودين الحق. لأن أصل في ناس عملوا أشياء وقالوا دي دين، سموها إيه؟ فكلمة دين اتخذت واستعملت في الباطل، وبقى الدين ما تدين به. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون إلا أن قال لكم دينكم ولا إيه؟ لكم دين. هم لهم دين؟ أم قال لك دين أي ما يدينون به مما ابتكروه، اسمه إيه؟ اسمه دين. لكن دين الحق أهو ده اللي جاي من السماء. هو الذي أرسل رسوله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لو أن الفساد كان من لون واحد ودين واحد كان يبقى ليظهره على الدين اللي موجود. الفاسد دي قال لك ده أديان متعددة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والإيه والأرض، مش أديان. ويريد الله أن يظهر على دين خاص ولا على الإيه؟ الشركة دي احنا قلنا موقفه، أهل الكتاب قلنا الإيه؟ الموقف منهم. ليظهره، أم قال لك إيه وليظهره؟ معنى يظهره يعني إيه؟ يعني يعليه، يعني يجي على ظهره كده. الشيء إذا جاء على الظهر كده احنا قلنا إيه؟ فما استطاعوا إيه؟ فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يجوا فوقه كده، يجي على ظهره، وما استطاعوا له نقبة. يبقى يظهره أي إيه؟ يعليه. يعليه بمعنى إن كل الأديان تيجي في حضن الإسلام. هذا شيء لم يأتي به الواقع، لأن الإسلام في أمتع صوره الانسياحية الإيمانية برضو فضل إيه؟ كفار، فضل إيه؟ يهود، وفضل إيه؟ نصارى، وفضل إيه؟ مجوس، وفضل سبأ. يبقى ما ظهرش على الدين ولا أي حاجة. هو بعت لها عشان يظهره على إيه؟ يعني يعليه. نقول له الإعلاء هنا لازم تفهمه، إما أن يكون إعلاء براهين وسلام التعاليم، بمعنى أن العالم المخالف للإسلام سيصطدم بقضايا كونية واجتماعية فلا يجد لها مخرج إلا بتقنين الإسلام، يأخذها كنظام ولا يأخذها كدين. وأنت إذا تمسكت بالدين الذي تؤمن به ما يبقاش فيه شهادة. ده أنت آمنت بحاجة وتعصبت لها، والكافر تعصب لدينه وآمن به وخلاص، وانت جيت للإسلام وتعصبت له، ما هي الشهادة قوية دي. إنما الشهادة القوية أن يلجأ الخصم الذي يكره الإسلام ويعادي الإسلام إلى أن يأخذ قضية من قضايا الإسلام ليحل بها مشاكله. يبقى ده صحيح النص، عدوك وخد منك قضية علشان يحل بها إيه؟ يبقى دي شهادة. ده شهادة من مين؟ ده شهادة من خصم. معنى ذلك أنه لم يجد في فكر البشر ولا في وضع البشر ما يعينه على حل هذه القضية، فراح واخدها منين؟ إيطاليا. هي إيطاليا دي فيها الفاتيكان، الفاتيكان اللي هو مسيطر على العقائد المسيحية في العالم كله، وانتوا عارفين قوته، في قوة دينية لها سفراء ولها ممثلين ولها كيان ولها ميزانية، دولة يعني بتسيطر. طب اهي في ايطاليا اللي فيها الفاتيكان اللي فيها السيادة اللي فيها اللي مش عارف ايه، ده كانوا يحاربون الطلاق في الاسلام ويجنوا الاسلام عشان فيه الطلاق، لكن الاحداث عضتهم ولم يجدوا حلا الا ان يشرعوا الطلاق. اشرعوه لان الاسلام قال به، ام شرعوه لانه لا حل لمشاكلهم الاجتماعية الا هذا الايه؟ ساعة يأخذون قضية من عندنا ويطبقوها مع انهم يكرهون ديننا ويعاندونه، تبقى دي شهادة ولا لا؟ اهدي وشاهد شاهد من ايه؟ من ادي معنى ليظهره، يظهره يعني ايه؟ يجعله غالبا بالبرهان وبالايه؟ وبالحجة، بدليل انه يقول ايه؟ زرعوا الدين كله ولو كره الايه؟ بالله لو كانت الإظهار غلبة عقدية بمعنى أنه لا يوجد أديان وإنما يوجد دين واحد هو الإسلام والكل يبقى، كان يقول ولو كره الكافرون ولا ولو كره المشركون. طب ده كلمة ولو كره الكافرون تدل على أنه ظهر مع وجود مين؟ يبقى إذا ما هو الظهور إيه؟ ما هو الظهور اقتناعي يعني يؤمنوا به ويبقوا مسلمين، لا، يصلون على إيه؟ ولكن ظروفهم تضطرهم إلى أن إيه؟ يبقى البرهان بتاع الإسلام وسماحة الإسلام وتعاليمه هي اللي إيه؟ اللي ماشيه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. أظن في حاجة ولو كره الإيه؟ في أن لا أن يتم نوره ولو كره الإيه؟ الكافرون. يا أيها الذين آمنوا، بعد ما تكلم عن الأحبار والرهبان في ذاتهم أعطى النصيحة إلى القوم المؤمنين، بعد ما بينت لكم الأحبار والرهبان لا يؤمنون بالله الإيمان الكامل ولا باليوم الآخر الإيمان ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحللون ما حلم الله ويتخذوا آلهة وأرباب، أن أنتم فهمتهم هم. اسمعوا ما من الحكم اللي حيترتب على الإيه؟ يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. قال لا يأكلون أموال الناس، ويا الأموال بتتاكل؟ أما قال لك ده إنما الأموال يؤكل بها، يعني نشتري بالمال الطعام، لكن ربنا عبر بأكل الأموال ليه؟ قال إيه؟ قال إن المسألة ما بياخدوش الطعام على قدر الاختيات، لأن الاختيات ما بتخزنش، إنما هم إيه؟ ياخدوا أموال عشان يجيبوا منها اللي على قدهم والباقي إيه؟ ولذلك هيقولوا الذين يكرزون الذهب، هيجي تاني في الكلام، لا يأكلون أموال الناس بالإيه؟ الباطل. كلمة بالباطل دي قيد الله. إذن أنت تستطيع أن تأكل أموال الناس بالحق. قال لك طب ما يتبادل المنافع كلها، بناخد أموال، أنت بتشتري من التاجر وتديله أموال، ها؟ فبياخد أموالي أو يجيب بها حاجات وياكلها، إنما بالحق ولا لا؟ بالحق المتساوي ولا لا؟ بالحق الإيه؟ المتساوي. وقانون الاحتياط يعني برضو يجوز ان فيه رهبان وفي احبار برضو متمسكين بدينهم وبيحافظوا على الالتزام ولا بيأكلوش اموال الناس بالايه؟ بالباطل. ولو ان الله قال ان الاحبار والرهبان بيأكلوا اموال الناس بالباطل وكان فيهم ولا واحد ملتزم ولا بيأكل بالباطل وكل حاجة وذمته كويسة وامين، اللي بيقول فيهم ربنا ومنهم من انت امنه بايه؟ امنه بقنطار يؤديه ان كان منهم هذا، يقول الله بس القرآن عمال يعني، طب ما انا هو ما انا من الاحبار ولا من الرهبان، انا ما بعملش الحكاية دي، يبقى تضعف ثقته في القرآن ولا لا؟